لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، هذه سورة تسمى بسورة قاف. الإمام المفسر يقول: مكية إلا ولقد خلقنا السماوات والأرض، الآية دي فمدنية، وجملة آياتها 45 آية. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، قاف الله أعلم بمراده به، يبقى داء كسائر الحروف اللي ربنا أوضعها في أوائل السور عشان ما تدل على إعجاز القرآن وأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها وحده، زي ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ألف لام را وألف لام ميم صاد، فكذلك هذا الحرف اللي هو غاف. وبعضهم قالوا غاف هو جبل من الجبال موجود في طرف الدنيا، وهذا الجبل في حوله جبال أخرى صغيرة. سيدنا ذو القرنين في تطوافه لشرق الأرض ولمغربها شافوا وشاف الجبال وسأل جبل غاف، قال له: الجبال اللي أنا شايفها دي شنو؟ قال له: دي جبال يعني مربوطة العروق بتاعتها مع الجبال بتاعت المدن الموجودة بتاعت العالم، وأي حتة ربنا عراد فيها الزلزال ربنا يعني بيجعلني شنو أنا وحرك واحد منهم هنا خلاص يحصل لهم الزلزال هناك بغادي. دي من الأخبار اللي نقلت في الكتب بتاعت القدماء السابقين، لكن من حيث السيرة النبوية لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير غاف شنو شيء معين، ولذلك التفسير الراجح المعتمد الذي جنى إليه العلامة الجلال المحلي: الله أعلم بمراده. قاف، الشيخ بيقول قراءة العامة يقرأ بالإسكان، قاف الفادي معناتها باعتبارها شنو مسكونة، وقرأ الناس شذوذا قراءة من القراءات الشاذة بالكسر والفتح والضم، قاف قاف قاف بالرفع والكسر والفتح، دي قراءة اسمها شاذة. القراءة الشاذة هي اللي فقدت يعني شرطا من شروط القراءة، لأنه قلنا الأركان بتاعت القراءة كم؟ 3، يكون عندها اتصال السند، وأن توافق وجها من أوجه العربية ولو الوجه ده مرجوه ما راجه، وأن تكون موجودة في المصحف العثماني. متى ما فقد واحد من هذه الشروط تعتبر القراءة شاذة. الشاذة وظيفتها يأخذوها في شنو؟ أحيانا يستعان بها في التفسير، ويستعان بها في أوجه اللغة العربية، لأن الشدة لو كان غير القرآن ممكن يقرأ في الوجه ده وممكن يقرأ في الوجه دي، هي الأماكن التي يستشهد بها بالقراءات الشاذة. والقرآن المجيد، المجيد المفسر قال الكريم، كلمة المجد في لغة العرب تأتي بمعنى الشرف، ويأتي المجد عند العرب بمعنى الكرم. الشيخ قال القرآن المجيد بمعنى شنو؟ الكريم. الكرم بتاعه شنو؟ لأنه بنعرف أنه الكرم هو أن الإنسان يسمح ويجود بما عنده. قال القرآن بيجود ليك بالمعلومات كلها يديك لي، عشان كده سموه كريم. ويأتي معلومة ما أداكم ليها، كل المعلومات أداكم ليها، عشان كده شنو؟ يعني يجدر به أن يسمى بشنو ويوصف بأنه كريم. الواو بتاعت والقرآن المجيد واو الغسم. بعد ده المفسر يقوم يقدر لنا تقدير، يقول: ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني القسم ربنا أقسم بالقرآن، جواب القسم شنو؟ ما آمن الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. كان قال والله، تقول شنو؟ والله ما بمش، ده هو جواب الغسم. والله إلا أمش، ده هو جواب القسم. طيب والقرآن، الواو حرف غسم، والقرآن مقسم به، جواب القسم وينه؟ جواب المفسر يقول شنو؟ ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم من وين جابوا؟ قال جابوا من قوله جل وعلا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. كونوا تعجبوا دليل على أنهم ما آمنوا، عشان كده شنو تقدر الجملة دي بقال كلمة بل عجبوا. شايف عجبوا بمعنى تعجبوا، كيف يجينا منذر رسول ينذرنا ويكون شنو مننا نحن؟ ما يكون ملك، وربنا يقول ما عندكم قدر أن تشوفوا الملك. لو ربنا بعث أن الرسول يبقى ملك برضو بيجيكم بنفس الصورة بتاعت البشر. رسول من يعني منذر منهم رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث. النتيجة شنو قال الكفار؟ فقال الكافرون هذا الإنذار شيء عجيب، شيء غريب ما إحدناه. كيف الواحد بعد ما مات يقوم ويحاسب ويعاقب؟ ده عجيب ما اشتبهنا به قبل كده. أإذا متنا وكنا ترابا، فيها أربع قراءات. أإذا متنا دي يسموها قراءة شنو؟ تحقيق الهمزتين. أإذا متنا الثانية سحلوها معناها بقت شنو يا أخوانا؟ يا مشمع. طيب ندخل الألف بيناتهم. أإذا أإذا نجيب مادة ونجيب شنو يا أخوانا؟ نحقق الهمزة ونجيب مادة في النص. وفي القراءة الثانية شنو يا أخوانا؟ نترك. بقت أربع قراءات. إذا متنا عشان كده قال بتحقيق الهمزتين لقراءة، وتسهيل الثانية لقراءة، وإدخال ألف بينهما على الوجهين بوجه شنو أخونا؟ التسهيل وعدم التسهيل. بقى أربعة. متنا وكنا ترابا نرجع بعد ذلك، يعني نرجع ذلك رجعهم بعيد، نرجع ما في رجوع، دي حاجة بعيدة في غاية البعد. بعد ما الواحد مات تاني يقوم ويرجع؟ قالوا ما في، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أمة عمري. ربنا قال لا، انتوا هتبعثوا، والفترة اللي انتوا بتاخدوها في الأرض نحن عارفين هتشيل منكم قدر شنو. قد علمنا ما تنقص الأرض تأكل منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني الفترة اللي هتاخدوها في الأرض وأضامكم تبلى وتفنى في الأرض قدر شنو، ربنا يقول ده كل أنا أحط به علما. وعندنا ربنا هو وحده، لكن بالنون بتاعت المعظم نفسه، التقدير كان يقتضي شنو؟ وعندي كتاب حفيظ، لكن ربنا قال وعندنا كتاب حفيظ. يعني حفيظ هو اللوح المحفوظ فيه جميع الأشياء المغدرة. فعيل بمعنى مفعول. اللوح يعني حفيظ، الكتاب بمعنى محفوظ، ربنا حفظه من التبديل والتغيير. الكتب السماوية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن التبديل بيخش فوقها زي ما حصل في التوراة والإنجيل. إلا من خصائص القرآن ربنا جالس إنه ما بيتبدل وما بيتغير. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر اللوح المحفوظ يقول له بيختلف من الكتب بتاعتكم الموجودة اللي أنا أنزلتها ليكم عند الرسل، لأنه دي شنو؟ قابلة للتبديل وللتغيير وللتحريف. لكن اللوح المحفوظ اللي ربنا غدا وكتب فيه أن الأشياء دي تكون بهذه الصورة يبقى شنو يا أخوانا؟ ده محفوظ فيه ومقدر فوق جميع الأشياء. حتى الجلسة بتاعتك دي، حتى الزرزرة بتاعت الطيرة اللي بتسمع دي، حتى الحفيف بتاع الهواء في الشجر ده، حتى الطقس والجو الموجود في لحظتك دي كله ربنا سبحانه وتعالى قال لله اكتب فكتب وكائن لا محالة. شايف؟ ها الجواب شنو الحصل؟ بل كذبوا بالحق في القرآن. الحق اسم من أسماء الله، الحق اسم من أسماء القرآن، الحق وصف من أوصاف القرآن. عشان الكلمة الواحدة في لغة العرب أحيانا ما بتكون مضطردة، تكون عندها شنو وصف واحد دائما بس هو الوصف ده. عشان كده هنا ربنا يصف القرآن بأنه شنو قلنا هو الحق. بل كذبوا بالحق بالقرآن لما جاءهم. ليه فسر الحق؟ ما يقول فسروا ما كان يفسرها بلفظ الجلالة. لا لا، هناك لما فسر كلمة الحق بأنه المقصود منها الله، السياق دل على ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وده صريح أن الله هو. خطيت بالك؟ بقى شنو؟ صريح. لكن هنا شنو؟ لما جاهم، جاهم الله ولا جاهم كتاب الله؟ إذا جاهم كتاب الله، عشان كده كلمة حق لا بد تفسر بأنها هي القرآن. شايف؟ لما جاءهم فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في أمر مريج مضطرب. يعني الكفار ربنا سبحانه وتعالى بيخبر على أنهم مضطربين غاية الاضطراب. مريج معناه مضطرب. الاضطراب شنو؟ بقى ما عندهم منهجية واحدة مضطردة ثابتة ماشيين عليها. مرات قالوا شنو؟ مرة ساهر وسهر. ساهر اللي هو محمد، والقرآن شنو؟ سهر. شاعر وشعر، محمد شاعر والقرآن بتاعه شعر. وكاهن بيقصدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكهانة اللي هو الكلام اللي بيقوله ده كله كهانة. لكن هل استمروا على ذلك؟ ما استمروا على ذلك. عشان كده شنو؟ يوم يقولوا انت قلت ساهر، طيب اثبتوا على انه ساهر. ثاني بعد يضطرب يقول يا اخي انت عارف الشغل كاهن يا ما كهانة. واحد يقول يا اخي زول شاعر، يقولوا ما شعر. لكن كما قال الشيخ عبد الوهاب خلاف، قال والحق ما شهدت به الاعداء. الاعداء شهدوا، هو اعلم الناس بلغه العرب، وليد بن المغيره هو اكبرهم ورئيسهم وزعيمهم. لا من يمش يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا اخي انت جبت الدين الجديد ده وفرق بين الجماعه وحصل ما حصل. يا اخي الشغل ده كان انت شغلك ده داير ملوك، نحن بنملك اسلام، ان تبقى شنو الملك، ما بننفذ اي امر الا بك انت. وكان شغلك ده داير مال، نحن نجمع لك من المال بحيث انك تبقى شنو اغنى واحد فوقنا. وكان شغلك ده حوك مرة ساكت دار زواج نشوف أجمل واحد نزوج عليك عشان المشكلة تنتهي. ده فهمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. لما قرأ له القرآن، ها نور القرآن دروا، رجع للمشركين قال لهم هوي أنا أكبر منكم ولا ما أكبر؟ قالوا أكبر. قال لهم كلام العرب كله أنا قبل كده سمعته، سمعت الخطب بتاعتهم، سمعت المحاورات بتاعتهم، سمعت الشعر بتاعهم بيخشم بيوت، الشعر الفلاني الغريت والزجل كده كله سمعته. كلام محمد ده قال ما شعر. والكحان برضه سمعت كلامه، القصقص اللي بيقول الكاهن ده برضه ما شغل، ده حاجة تانية. يبقى الحق ما شهدت به جنو الأعداء. عشان كده ربنا بيذم الكفار، يقول انتوا لو قلتوا محمد ساهر تبقى اثبتوا على انه شنو ساهر، او قلتوا كاهن كده اثبتوا على انه كاهن، او قلتوا شنو شاعر قولوا حاجة واحدة. لكن ربنا قال فهم في أمر مريج، الاضطراب يدل على أنه شنو ما عندهم معلومة عن حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفوا. ربنا قال فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا بعيونهم معتبرين بأقولهم حين أنكروا البعث إلى السماء كائنة فوقهم كيف بنيناها بلا عمد. شايف إذا كان إتو منكرين لشغلانا دي ما تنظروا للسماء. ربنا سبحانه وتعالى قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال بأن لا عمد فيها أصلا، مش عندها عمد انتوا ما بتشوفوها، هي أصلا ما فيش العمود ذاته ما فيه. خطينا بالنا. عشان كده معناتها ربنا قال ما تنظروا بعيونكم وتعتبروا بعقولكم أن السماء دي فوقكم كيف ربنا خلقها وزيناها بالكواكب وما لها من فروج شقوق. فرج البشر كرتين، هل ترى من فطور عليه شقوق؟ هل شفت السماء شققت قبل كده؟ ما فيها تشقق. شغيها يا القمر يا هو قال شقت، هو محل اللحام شنو قاعد ولا شنو قاعد؟ الشيخ زنداني قال شنو؟ قال الخواجة لما طلع فوق القمر شاف محل اللحام ذاته. حضرت المحاضرة بتاعته في غاعة الصداقة، الكلام ده في 99 أو 2001، جاء في المصالحة اللي كانت بين يعني في بين البشير والترابي، وقال يقدم محاضرة، قدم محاضرة وقال أن بريطانيا لما مشت للقمر للمرة الأولى قال رجعت ثاني مرة، لما جاءت ثاني مرة جابت يعني قصار بتاع حجارة، قال لها إتي بذلت الأموال الطائلة الكثيرة دي كلها عشان تجيب الحجارة دي؟ قالت لا عندنا حاجة تانية. مالو قال الخبير، قال لما سأت فوق الكوكب بتاع القمر قال لي قاهو ينشق زي العمارة لما تكون تحت أسمنتي تنشق، وبعدها يجيبوا شنو رملوا أسمنتي ويلحموا الحتة بتاعتها. قال ماشي جابوا من الكثرة. لما نزل قال يا أخونا إنتوا الديانة السماوية دي ما في دين بيقول أنه القمر ده ينشق قبل كده؟ قال من بدر القرآن بتاع المسلمين قبل 1400 سنة يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أسلم وبقى رئيس حزب الإسلام في بريطانيا. ده كلام زيداني أنا سمعته منه مباشر. اها الله اعلم بحقيقه ذلك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول السماء شنو يا اخوانا؟ ما فيها اي شقوق، شايف؟ ما لها من فروج. والارض معطوف على موضع الى السماء كيف؟ شهادة معي ها؟ يعني والارض طيب الى السماء، قال ها الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والارض قال معطوفه، قال في موضع السماء. السماء دي هسه ما مجروره، فلما واجه لنا هنا نعم. كلمة السماء دي ما مجرورة، مجرورة بشنو؟ بحرف إلى. بحرف إلى، لكن محلها شنو يا أخوانا؟ النصب. لأنه أفلم ينظروا إلى السماء أصله نظر السماء، تنبهنا أصله نظر شنو؟ السماء. السماء هي اللي يبقى. إذن السماء معناتها شنو؟ محلها شنو؟ النصب، لكن مجرورة بشنو؟ بإلى. عشان كده شنو محلها النصب، وإعرابها شنو؟ الجر. عشان كده شنو يصح العطف في العربية في مثل هذا، ممكن تعطفه على الأصل ده وتعطف في الآية والأربعة، وهو ممكن تعطفه على شنو؟ على اللفظ. كان عطفته على الأولاني يبقى عطف على المحل، وكان عطفته على ده اسمه عطف على اللفظ. ممكن تقول إلى السماء والأرض ده من حيث اللغة، وممكن والأرض من حيث اللغة، أما كان قراءة يتوقف فوق شنو؟ كون إلا تريد. والأرض قال معطوف على موضع إلى السماء، كيف مددناها؟ دعوناها على وجه الماء. الأرض كيف؟ ربنا خلقها والله فرشها شنو؟ قال فوق الموية. مددناها المد، وإذا الأرض شنو أخونا؟ مدت. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت، حس الآن ممدودة. والأرض بعد ذلك دهاها، الذي جعل لكم الأرض فراشا، بمعنى ربنا قال مداها، بمعنى فرشا دحوناها على وجه الماء. إتو تحتكم أرض، وتحت الأرض شنو؟ الماء، وتحت الماء شنو أخونا؟ الهواء يشيله. وألغينا فيها رواسي جبالا تثبتها، فهي الجبال الرواسي دي من الرسوء هو الثبوت. وأنبتنا فيها من كل زوج. الزوج في لغة العرب يا أخوانا معناه الشل عند الجوز. اللغة بتاعتنا العامية الدارجية شنو فيها الغل؟ يعني الزوج بيكون شنو؟ جوز. نفس الحروف لكن حصل فوقها شنو؟ زي كلمة جذبة، العرب بيقلبوها يقولوا جبذة. جبذة وجذبة معناهم واحد، هذا بنقول شنو؟ جوز وزوج، نفس الحروف لكن فيها شنو؟ تقديم وتأخير. إذا كلمة الزوج تاني معناتها شنو؟ اثنين بس فقط. لما بقى الرجل والمرأة لما يزوجوهم بقى اثنين، عشان كده يسموه شنو؟ الزواج. يعني كنت فرد حس زوجناك معناها جعلناك شنو؟ جوز بس فقط. ربنا سبحانه وتعالى قال الكفار بينكروا وجود الله عز وجل وبينكروا البعث، ما كان ينظر إلى الأرض. كيف ربنا سبحانه وتعالى طلع فوق النبات وفيها شنو يا أخوانا؟ النبات ربنا طلعه من الأرض من كل زوج، من كل صنف الأزواج اللي هي شنو؟ كل واحد عنده ذكر وإنثى. بهيج يبهج به لحسنه، البهجة معناها السرور. نوع لا من تشوفه لا من يخشك السرور وتعجب به، كده خلي الدنيا تبقى غريب خضرة كده وعين لها. ده كله لشنو؟ تبصرة، اسمه مفعول له واسمه مفعول من أجله، أي فعلنا ذلك تفسيرا منا عشان الناس يتعزوا يا أخوانا. لمنو يا أخوانا؟ تبصرة وذكرى، تذكيرا لكل عبد منيب رجاء إلى طاعة الله عز وجل. الإنابة معناها الرجوع إلى الله عز وجل، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه شنو؟ واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة معناها الرجوع إلى الله عز وجل. عشان كده التذكير زي ما هيجينا هنا في السورة دي، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهناك فذكر إن نفعت الذكرى، الآية بنفس المعنى معناتها وذكر بالقرآن. كل ذول قال من يخاف وعيد، من الذي يخاف الوعيد؟ المؤمنون. الكفار شنو يا أخوانا؟ تدعوهم إلى الله عز وجل. لكل عبد منيب رجاء إلى طاعتنا. ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة، الناس تشرب منه والحيوان يشرب منه والوتى يعني تستفيد منه والحشرات وسائر يعني الأحياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالبركة. وعشان كده شنو قلنا؟ لو في أي علاج يعني من العلاجات اللي انت دار تتعامل معها، المعاملة معها بمع السماء شنو قلنا؟ من أفضل المياه. شايفة شغلانة دي؟ الناس بيقول الموية بتاعت الصحة دي، الموية بتاعت البحر دي، والموية بتاعت المطر دي، يعني لو كان الناس بيقسطروها برضه كان بيشتروها. في ناس ما عندهم موية المطر في بلدهم ذات، ما شافوا كله كل شيء أخوانا موية الصحة دي، موية بالنص مباركة تكتب فوقها شنو أخوانا؟ قارورة البركة أو موية البركة، وشنو تشترى؟ شايف ربنا سبحانه وتعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا كثير البركة. الحصل به شنو؟ فأنبتنا به. شايف السبب؟ ما بيمنع. فأنبتنا به جنات بساتين وحب الحصيد. الحب بمعنى الزرع، المفرد بمعنى الجمع، حب بمعنى الحبوب، والزرع بمعنى المزروع، الزراعة الكثيرة، الحب الحصيد بمعنى المحصود اللي بيحصدوا الناس بأول الليل، والحصاد بالمناجل. ده كله شنو؟ ربنا قال بثوب المطر اللي أنا نزلت من السماء. والنخل باسقات طوالا حالا مقدرة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وطلعنا بالماء المبارك ده شنو؟ جنات. وطلعنا به شنو؟ حب. وطلعنا به شنو يا اخوانا؟ النخل بمعنى النخيل. شوف المفرد ده معناه الجميع، عشان كده شنو النعت بتاعه جه شنو يا اخوانا؟ مجموع. ما قال والنخل باسقات، اذا المفرد بمعنى الجميع. باسقات معناه طوال، بسق الشيء بمعنى طال، وبسق بمعنى امتد، وبسق علم فلان بمعنى امتد وزاد ونما. والنخل باسقات بمعنى وخلقنا النخل باسقات. من حيث الصناعة النحوية الشيخ بيقول شنو؟ حالا مقدرة. النخلة أول ما ربنا سبحانه وتعالى أنبتها من الأرض ما باسقة، ما كانت قدر ربع سنتي ولنص سنتي ولسنتي ولا من بقى شنو للأمتار الكثيرة دي. طيب ربنا كونه قال هي طويلة بحال مقدرة، راح تبقى في المستقبل هي شنو؟ باسقة، لكن الآن شنو؟ ليست. ده بيسموها على البلاغة اعتبار ماله ما يكون، في المستقبل راح يبقى زي ده، بس كده ده. والنخلة باسقات ربنا قال لها طلء نضيد. الطلع يا هو اللي بيذكر الفقهاء، الطلع بتاع شنو يا اخوانا؟ رائحته كرائحة الطلع ورائحته كرائحة الدلع. هو الطلع اللي هو الغبار بتاع الذكر اللي بيشيلوه من الشجر بتاعت النخل الذكر ويعبروا به شنو؟ الانثى، عشان ما يثبت الثمر بتاعه ما يتحط كله. طيب ربنا قال انه طلع عليكم النخيل، لا، من اوصاف النخيل انه طويل وعنده طلع، والطلع شنو كمان؟ منضد، منضد بعده من فوق للبعد كده، ده متراكم. اما تشوفوا شنو يا اخوانا؟ كثير واحد منه راكب فوق الثاني، عشان كده الترابيزه يسموها باللغه العربيه منضده، لانه ينضد فوق الشيء، يحط الشيء فوق الشيء. النخيل برضه ربنا سبحانه وتعالى جعل الطلع بتاعه شنو؟ بعضه منضد على البعض، معناه بعضه متراكب فوق الثاني، نضيد متراكب بعضه فوق بعض. ده كله لشنو يا اخوانا؟ ربنا قال رزقا للعباد مفعول له، رزقا للعباد مفعول له. وين احنا لما قرينا قول الله سبحانه وتعالى والآية لسه جايانا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال شنو؟ كونه تقول أنه كذا خلق للنبي أو لغيره، قالوا ما في دليل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن عشان يعبدوه. قلنا الشيء يكون عنده حكمة واحدة ولا أكثر من حكمة؟ طيب ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء دي كلها، قال شنو؟ رزقا للعباد. طيب ها وخلقها كيف تاني؟ ها وين كمان ليعبدوني؟ ما بتتنافى رزقا للعباد مع كمان شنو؟ ليعبدوني. لأنه ربنا سبحانه وتعالى كونه خلقها رزق عشان يأكلوا منه وينتفعوا، لا من ينتفعوا يستدل بها على باهر وعظيم قدرة الله عز وجل، كان يستدل بذلك يكون ذلك دليل يقودهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون غيره. ما في منافع، عشان كده الشيء الواحد يكون عنده شنو يا أخوانا؟ عدة أسباب وعدة علل. ما تقول إلا ليعبدوني فقط لحاجة واحدة، ليعبدوني كلها ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا. تبدأ من وين؟ تبدأ من قول الله سبحانه وتعالى يعني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها. ده كله النتيجة ربنا قال رزقا للعباد. ده عظيم قدرة الله عز وجل، ده مفعول الله. وأحيينا به بلدة ميتا يستوي فيه المذكر والمؤنث. بلد تقول ميتا، بلدة تقول ميتا، بلدة شنو؟ ميتا ولا ميتة؟ ميتا، هاي ميتة. ما قال شنو يا أخوانا؟ بلدا تقول ميتا وبلدة ميتة. يستوي هو شنو؟ المذكر والمؤنث كل شنو يا أخوانا؟ كده زي ده. في أوصاف في لغة العرب يكون في فرق بين المذكر والمؤنث، وفي أوصاف شنو يا أخوانا؟ ما يفرق فوقها بين شنو؟ بين الرجل والمرأة، لأن شنو؟ يطلق الرجل، يطلق على الرجل ويطلق على شنو؟ على المرأة في نفس الوقت. وفي أوصاف كمان تكون تقتضي المغايرة. كذلك أي مثل هذا الإحياء، كون ربنا يحيي الأرض بعد موتها، الخروج من القبور فكيف تنكرون، هو الاستفهام للتقرير. والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر، شايف؟ إذا كان إت نظرت وعلمت يبقى إذا ده كل دليل على الخروج. قلنا الخريف يا أخوانا كل سنة ربنا يجيب الخريف بعد ما الوتى تبقى يابسة يجيب المطر ويحيي بها الأرض بعد موتها. كل سنة ربنا ينبهنا شنو يا أخوانا، زي ما أن الوتى يفسد أحياها كذلك الناس بعد ما يموتوا ويفنوا ربنا بالدنيا. أي خريف تنبيه يا أخوانا، والقيامة في جاية كائنة لا محالة. كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح، تعنيث الفعل قال لمعنى قوم، كلمة قوم لفظ مفرد مذكر ومعناه مؤنث لأنه باعتبار القوم الجماعة، الجماعة شنو يقولنا مؤنث تعنيث معنوي، والشي المؤنث التعنيث المعنوي يجوز أنك شنو يقولنا تذكر بالتعنيث وتذكر شنو بالتذكير. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وآية تانية ورحمتي وسعت كل شيء. شوف بتاء التعنيث في وسعت، وهنا شنو قريب، والآية ما قالت قريبة من المحسنين، لماذا؟ لأن التعنيث بتاع الرحمة شنو معنوي، عشان كده شنو وكذب به قومك. شوف القوم جابوه شنو يقولنا مذكر، حسنا كذبت قوم نوح بتاء التعنيث، لماذا؟ لأن التعنيث معنوي، والتعنيث المعنوي يجوز فوق التذكير والتعنيث في اللفظ. عشان كده المفسر يبين لنا هذه الحيث يقول تعنيث الفعل اللي هي كذبت دي، ما جعلوا شنو أن الفاعل ده معناته ما شنو مؤنث لفظا، قال لمعنى قوم، معنى القوم ها معناه شنو الجماعة، والجماعة مؤنث تعنيث معنوي، أما باعتبار اللفظ القوم شنو يقولنا مذكر. وأصحاب الرس، ربنا أهلك قوم نوح وأهلك أصحاب الرس. أصحاب الرس دي الوين، هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم، بئر كبيرة والقرية كلها كانت حول البئر وعندهم مواشي بتاعه، وكانوا بيعبدوا الأصنام، وربنا بعث لهم نبي، ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان، وقيل قيره، القير ده قيل هو سيدنا شعيب. أها الجماعة ديل عصوا الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أنه الحتة بتاعت البئر دي يلا اتحدمت، والقرية والجماعة كلهم شنو وقعوا جوا البئر، وربنا أطبق عليهم الأرض كده زي ده، زي فخسفنا به وبدار الأرض. ديل أصحاب الرسي، طيب أصحاب الرسي ديل الحتة اللي كانوا فيها شنو، قالوا هم بقية، يعني هم جا شنو يا أخوانا بعد صالح، الكلام ده كله شنو بقية من بقايا ثمود، يعني بعد سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام جوا أصحاب الرسي ناس ثمود ديل، وبعد ذلك شنو حصل لهم ما حصل لهم من هذا الكلام المذكور. ربنا سبحانه وتعالى أهلكم، طيب براهم ربنا أهلكم أصحاب الرسي، وثمود برضو كذلك الجبعة قوم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام برضو ربنا سبحانه وتعالى أهلكم، وعاد الهم قوم هود، وفرعون ها وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة أي القيد قوم شعيب، ديل كلهم ربنا سبحانه وتعالى أهلكم. قلنا من الناحية الجغرافية من المهم جدا أن تعلم أو تعرف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أماكنهم اللي كانوا مستوطنين فيها وين، ولا ما وقع علينا. سيدنا نوح ما عرفنا أنه شنو أخونا كان بأرض العراق، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام المذكور في هذه الآية أخونا شنو كان بأرض العراق، لأنه انطلاق السفينة بتاعته كان من الموضع اللي هو شنو كان ساكن فوقه، وانطلقت به السفينة من وين، ركبها من أرض العراق، ولا من طافت وطافت جات رست وثبتت على جبل، حس الآن الجبل بيطلع بعمان هو جبل الجودي، وقيل الناس يقولوا شنو بأرض العراق، إذا ده الموقع اللي كان فوق سيدنا نوح. وعاد الهم شنو وثمود الهم قوم سيدنا صالح، بيجوا من النهي الجغرافية من المدينة اتتم الشمال عديل قبل ما تقطع وتخش في شنو أخوانا شرق عراق كده، بغادي المجاورة ما بين شنو أخوانا سوريا ولبنان، وهنا دي الحتة دي شنو ثمود بتقع، يعني ما بين تبوك وبين شنو أخوانا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام دي الرقعة، يعني هسه الآن من موضع الجغرافي كده بالتحديد بيقع الموضع بتاع شنو ثمود. وقوم سيدنا هود عليه الصلاة والسلام بأرض اليمن الجنوبية كده، ده فوق المظلة دي فوق الرقوبة دي كده اللي هم كانوا جنوب نوصل. وفرعون كمان في مصر المعروفة ها، وإخوان لوط كانوا بالمعتفكات، معتفكات دي شنو أخوانا هسه بتقع ذاتها في شنو في عمان ها. وأصحاب الأيكة الأمة قوم سيدنا شعيب عليه السلام، شريك مصر طوالي مباشرة، لأن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما مرض وأراد فرعون قتله مشى للشرق وبعد وصل لموت سيدنا شعيب لهم أصحاب الأيكة. الأيكة دي معناها القيظة، بالدارج الجغم، جغم بتاع شجر وملتف كانوا ساكنين جواه، وعصوا نبيهم وربنا سبحانه وتعالى أهلكم لهم أصحاب الأيكة. قال أي القيظة هم قوم شعيب. وقوم تبع هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه، وقيل أنه نبي. أي ذول كان في المملكة دي اسمه تبع، زي ما أن المملكة بتاعت الأهباش أي ذول في المملكة اسمه شنو؟ النجاشي. البيجي كل اسمه النجاشي، النجاشي النجاشي النجاشي، كل واحد اسمه النجاشي. أيوة، زي ما في الفراعنة، فراعنة شنو؟ مما فات فرعون. أي واحد جاي من العقبات اسمه شنو؟ فرعون. بس فرعون فرعون فرعون فراعنة، ديهم الفراعنة. ديلك التبهبي الهم قوم تبع. قيل تبع ده كان نبي وقيل كان ملك. الشيخ رجح على أنه شنو كان نبي، ملك من الملوك. ليه ما قال أنه نبي؟ لأنه في إشكالية في كونه أنك تنسب النبوة إلى واحد ما نبي فيها إشكال، وكونك تصلب النبوة من واحد نبي برضو فيها إشكال. يلا الحتات اللي بتكون عند أدلة متوازنة وهدين بيتوقفوا، زي ما في ذو القرنين وفي شنو يعني في لغمان، وهدين قالوا شنو أنبياء، وهدين قالوا أولياء، وهدين يتوقفوا عشان ما يدخلوا في محل ما محله أو ما يطلعوا من محله وشنو محله. لكن الأقاويل اللي جات في قوم طبع ما متراجعة زي ديك، عشان كده المحلي رحمه الله يقول شنو؟ ملك باليمن دعا قومه إلى الإسلام فكذبوه، ربنا سبحانه وتعالى قال أهلكناهم. كل من المذكورين ديل كذب الرسل كقريش، يعني دي تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا بيذكره. ما تقول أنه قريش ديل أول ناس كذبوه، ديل كلهم كذبوا الرسل. فحق وعيد وجب نزول العذاب على الجميع، فلا يضيق صدرك من كفار قريش. الشيء الصادر منهم ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعاقبهم عليه بك. أفعينا بالخلق الأول أي لم نعي به فلا نعي بالإعادة. ربنا بيرد للناس اللي قالوا ربنا ما بيعيد الناس دي مرة تانية. ربنا قال طيب الخلق أول مرة هنا ما خلقناه، الشيء سويناه أول مرة هسه نعجز كونه ما نقدر نسوي زي إنت كم متردد كده؟ شوف أول مرة سوينه كان يجيب له وسوى، كان جبت له وسوى خلاص، كما قدرت جبته وخلاص أنا سويته، أنا سويت أول مرة، ثاني مرة ما يبقى لي أسهل. ده شنو ربنا قال هو أهون علي، ده بالنسبة لي نظركم وفهمكم، أما بالنسبة له جل وعلا واحد، لأنه بيبقى بكلمة شنو أخوانا كن فيكون وكن بذاته كما يقول المفسر، مش الله بيقول لشيء يبقى قوله الحق، يعني كون يقول شنو كن يبقى، لا لا أراد بس طوالي يبقى، لأنه قال شنو دارين أعبر لكم عن شيء تتعرفوا، تقول يبقى يبقى، مش ربنا يبقى له شنو يبقى. قال لها والأرض إتيان طوعا، بمعنى أراد إتيان طوعا وبقت بس طوالي من غير ما يقول كن ذاته. فتتبارك في الحتة دي ربنا، عشان كده قال أفعينا شنو يا أخونا من العي أعيا فلان فلانا، بمعنى أعجزوا، بمعنى أفعينا بالخلق الأول، نحن عجزنا بالشيء اللي سويناه أول مرة أي لم نعي به، إذا فلا نعيا بالإعادة، بل هم في لبس شك من خلق جديد وهو البعث، شاكين في كوني أخي بعد ما الناس ماتوا والظلام بتاعتهم دي بقت رفات واتفتتت وكيف يعيدوهم. ربنا قال لا لا هنعيدكم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم حال بتقدير نحن، شوف ولقد خلقنا الإنسان قال ونعلم، يعني هنا كلمة بتقدير نحن دي هنا في نقطة لغوية، شيخ آدم معي ولا بعيد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، الفعل المضارع ده وقع حال، الفعل المضارع لما يقع حال قال بيضمنوا ضمير جواه، خد بالك جدا شعارة، قال شنو خد بالك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، كلمة ونعلم دي قال شنو حال، جملة فعل المضارع شنو حال، زيد يأكله ما كده في لغة العرب، زيد مبتدأ، جملة يأكله دي شنو حال، واقع علينا. طيب كم بقت بتقدير حال تبقى فيها شنو؟ قال دي بيعملوا ليها ضمير، والضمير ده شنو يا أخوانا؟ ما بيقدروا فوق الواو، عشان كده ابن مالك قال وذات بدع بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، ما نقول ونحن، نقول نحن بس كده زي ده، ما نقدر ليها شنو الواو. وذات واو بعدها انوي مبتدا له المضارع اجعلنا مبتدا. اما اذا كانت الجمله البتجي الحاليه دي انت بتقدر لها الواو وقال تقدر لها المبتدا، عشان كده ده كان قدرت لها المبتدا بيجي من بعدها الخبر، لكن دي قدرت لها شنو بعدها حال، ما قدرت لها مبتدا بس. ونحن معناتها نجعل ان شنو يقولنا بالتقدير بمعنى نحن نعلم، بمعنى نحن نعلم، والجمله بقت حاليه. ما دي مصدريه. ما توسوس اي وسوسه، ما بيشيل ما توسوس دي شنو يا اخوانا المضارع ده ما بيشيل وتقلبه شنو، تقلبه مصدر. تعالى ما تقلبه مصدر يبقى شنو يا اخوانا، يعني توسوس وسوسه، يعني الوسوسه قال اللي بتحدث ليك ربنا سبحانه وتعالى عالم بها. به الباء زائده او للتعديه والضمير للانسان، اما نقول باء زائده يعني ونعلم ما توسوسه او ما لو ما توسوس نفسه بك، توسوس نفسه يبقى كلمه به الباء زائده. او تبقى بقى التعديه. التعديه شنو يا اخوانا؟ التعدي ان الحروف بتاعت المعاني، في حرف بيتعدى بمعنى يعمل فيما بعده بحرف من الحروف وبعد ما بيعمل، تقول اوها اليه واوها له. حاسه شنو؟ اوها دي تتعدى بإلى، اوها دي تتعدى بشنو؟ بعلى. طيب اذا اللي بيتعدى به الى وعلى والباء حروف بتاعت المعاني دي، عشان كده قال الباء هنا بتصلح من حيث العربية، ممكن نعدها زائدة وممكن نجعلها للتعدية. به يعني به حصل الإيجاد، ربنا سبحانه وتعالى جاب من العدم إلى الوجود. أها. نعلم ما توسوس به نفسه، أها نفسه، ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. الشيخ زعم من المذهب بتاع المعتزلة، لأن المعتزلة شنو يقولنا وجود الله سبحانه وتعالى ماله بالذات. أها. شايف الشغلة دي؟ شبهات مالو يا اخوانا، شبهات كبيرة خلاص، لأنه ربنا يقول ونحن، هنا نحن بتفيد الذات ما بتفيد الضمير، ما بتفيد الصفة، ولا ما واقع إليك؟ نحن شنو بتفيد شنو؟ أهم ما بتفيد الذات، نحن أقرب إليه، لكن قال بالعلم من حبل الوريد، الإضافة للبيان، الوريدان قال عرقان بصفحتي العمق، إذ ناصبه أذكر مقدرا، يعني صفحة العنق اليمين عند عريق طوال هناك لصق مع الرقبة بجوة، دي يسمى الوريد، والثاني برضو وريد. ربنا قال ما تظن أنه في حاجة بتغيب علي، أنا بعرف الشيء اللي أنت تحدثت به في نفسك، أو أقرب من، لأنه أنا قريب منك عشان كده ما في حاجة بتفوت علي، بعرف الشيء يعني اللي أنت ما بتعرفه لقربي منك، وأنا أقرب إليك من الحبل بتاع الوريد. ها يبقى اذا لما نقول القران ما عنده تاويل، وان الايات القرانيه في الاسماء والصفات كلها تؤخذ على ظاهرها، بنجد ان الله سبحانه وتعالى معنا بذاته في داخل شنو يا اخوانا، داخل شنو؟ داخل العالم، وده شنو يا اخوانا من المحال. عشان كده الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالاتصال بالعالم ولا بالانفصال ولا بانه داخل ولا بانه خارج. تقول لماذا لكن تنفي الاتصال والانفصال والدخول والمروق؟ لان الاتصال والانفصال والدخول والمروق من خصائص النصوص، والنصوص لم ترد في ذلك، والاصل في الاسماء انها توقيفيه والصفات. طيب اذا التوقيف ما ورد في ذلك، عشان كده لا يوصف الله عز وجل بذلك. عشان كده المفسر يقول ونحن اقرب اليه شنو؟ بالعلم من حبل الوريد. كلمه اذ يتلقى المتلقيان، قال كلمه اذ دي ظرف، وظرف ده منصوب بشنو؟ بفعل، والفعل متقدر تقديره شنو؟ اذكر اذ، اذكر تبقى فيه، اذ تبقى في محل نصب بشنو؟ بيذكر. إذ يتلقى يأخذ ويثبت المتلقيان الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن اليمين وعن الشمال منه قعيد، أي قائدان، وهو مبتدع خبره ما قبله. ما قبله قال هو شنو يا أخوانا؟ يتلقى المتلقيان هو الخبر بتاعنا، يعني إذا يتلقى المتلقيان قعيد قاعدين، يتلقى المتلقيان قعيد، يتلقى المتلقيان، يعني ربنا داري يخبرنا بأنه ما في إنسان إلا وجعلوا له اثنين من الملائكة، ها عن يمينه وعن شماله، يتلقوا كلماتك اللي أنت بتقولها، إن خير أو شر كله مكتوب، ها بتاع اليمين يكتب الخير وبتاع الشمال يكتب الشر، وإذا كان عملت حسنة واحد يكتبها لك 10، وكان عملت سيئة عملوها السيئة واحدة، وكان عملت ذنب ما داري يكتب بتاع الشمال بتاع اليمين، هو الأمير يقول خليك أديه فرصة مولا، يمكن يقول استغفر الله، كان قال خلاص يشيله، يمكن يذكر الله إن الحسنات يذهبن السيئات، كان ذكر الله عز وجل يشيلها منه كده زي ده. بعد ده يا أخوانا لا من تكتر من الجرورة وتشيل من الجرورة، لا من تجي فيه وتبقى مطالب والشغل بتاعك انت بتشتغل ميتك في اليوم كله 20-30 جنيه، انت بتجور في اليوم 300 جنيه كده، ما بيكون الرسمال ما بيفتل حاجة إلا لطف اللطيف جل وعلا بس يديك شنو من باب فضل الله عز وجل. كده نسمع الآية بتقول شنو، يعني إذ يتلقى المتلقيان ما لا أذكر، إذ يعني اذكر الوقت والحين أن بيتلقى فوق الملك، بمعنى بياخذ الملكين ديل ها من اليمين ومن الشمال، كل واحد منهم قاعد يتلقوا منك الشيء اللي بتقول والشيء اللي انت بتفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان ما يستهي من الملائكة، ما تستهي من الماء بفارقك، قال إلا عند الحاجة وعندما يأتي الإنسان وأهله. عشان كده لو دخلت جوا الحمام ما بتتكلم، لو اتكلمت هم بيحضروا، وكان حضروا انت بتكون مكشوف العورة، وكشف العورة زي ما هو ممنوع بين يدي اي واحد من الناس كذلك ممنوع بين يدي الملائكة. فتنا بقى بالحتة دي الحكم شنو واحد زي ما في أذية الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. خطينا بأن أذية المؤمن حكومة مكروهة ولا مباهة؟ شغيها يا أذية المسلم حكومة شنو؟ حرام. عشان كده شنو الأم يقول أنا داير الدليل في الشريعة اللي بيقول أن السجائر حرام. لا كده أنت لابد تفهم هي الشريعة دي شنو درجات، إلا لما تفهم تصل درجة أنك تفهم الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث في الطبراني وهو حديث برجال إسناده صحيح. طيب الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب أذية البني آدم حرام قلنا ولا حلال؟ الأذية ما فيها خلاف كون أذية بني آدم. طيب إذ يتلقى المتلقيان ما يلفظ من قول الله لديه رقيب عتيد، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الحاجة وإنما يأتي الإنسان شنو أهله. كان استعملت واحد قاعد معاكين واحد قاعد معاكين، انت ماشي عند الكرعين واحد فوق واحد تحت يراقبك وانت ماشي، شغلك كله بيكتبوه. كان سجرت بيتعذى بيه، كان شلت الصعود خطيته في خشب اكبر يتعذى بيه، يتعذى منه الملائكه، يتعذى الملائكه ما يتعذى منه بني ادم. طيب اذيه البني ادم قلت حرام، واذيه الملائكه طبعا يا حلال اشد كمان. ايوه عشان ربنا رسلهم لوظيفه وهم تائهين لله تبارك وتعالى، عشان كده شنو انت تستهي منه. عشان كده شنو يا اخوانا كل ما نفسك دفعتك لكونك تعمل مخالفه كان يذكرهم الجماعه قاعدين معك. عشان كده شنو دين يظل عمره 40 سنه ما يعصى الله، 50 سنه ما يعصى الله، 70 سنه ما يعصى الله، لانه بيعرف حاله شنو. والثاني ما بيعرف يقول لكن معقول، وهو مسلم كمان يقول لكن معقول. يا شيخ كده بتبقى كافر يا اخي، عديل مره واحده كان شاكي عديل. انت ما بتعرف يوروه، كان عرفت مرة واحدة شكيت انت بقيت كافر، مرة واحدة بس كان عرفت وانت شكيت كافر ما عجيب. لكن معقول تبع كلام الله سبحانه وتعالى، شو معقول وما معقول فرق منه خلاص. الملكين شنو يا اخوانا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب حافظ عتيد حاضر، وكل منهما بمعنى شنو يا اخوانا الثاني، كل واحد منهم اسمه رقيب عتيد. في اليمين اسمه شنو والشمال ماله، عشان ما نفهم انه هذا اسمه رقيب والثاني اسمه شنو عتيد. كلمة رقيب بمعنى مراقب، وزنه في علم التصريف فعيل بمعنى فاعل، اذا رقيب بمعنى مراقب، اذا كل واحد منهم، وعتيد معناه حاضر. طيب ها الماء مراقب فوق منه كلهم مراقبين، طيب والماء حاضر منه كلهم حاضر، عشان كده كل واحد شنو اخوانا رقيب عتيد بمعنى حاضر. ها وجاء السكرة الموت بما حتى نسأل الله سبحانه وتعالى شنو فيها العافية والسلامة. وأي زول بيجيه إلا واحد الله يديه ليه شنو، واحد تجي خفيفة حسب الدرجات اللي الله سبحانه وتعالى بيبتلي بها من شاء من عبده، واحد تجي شنو خفيفة واحد تجيه تقيلة. ربنا بيقول وجاءت سكرة الموت غمرته، الواحد بيغمر ويفقد وعيه وما يعرف نفسه إلا الناس اللي كانوا شنو أخوانا كانت صلة بتاعتهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى كويسة، ربنا سبحانه وتعالى يجعله حتى في الله ذلك مالي أخوانا ما بيفقد وعيه. وعشان انت بتفقد وعيك وبتنسى انت وين، عشان كده الناس بيلقنوك شنو الشهادة. الإمام الجنيد رحمه الله في اللحظة بتاعت الموت الجماعة دارين يلقنوا شنو لا إله إلا الله، لا من قال لي لا إله إلا قال الحمد لله ما مرقت من اللسان، عنده 27 سنة ما مرقت في الأنقريب، والأنقريب قاعد ما له قال الوقت أضيق من كده ما في زمن. 27 سنة ما رقى في السرير في الجنيد 27 سنة عندنا أذكر رقتنا كان فيه ميلان ما تقدر تنوم تقول تسلم 27 سنة ما رقت فوق السرير وكان يعلم كل يعرف كل علم أكثر من أهله لا لا ما رقت ينوم ينوم لكن متفق كده بس هو قدر اللي يلقاه كده بس قدر راح وخلاص تاني الله أكبر بس يقول مكدر يصلي أتقول قاعد شغل عبادة بس بدون علم قال أي علم بفضل الله عز وجل يعرفه أكثر من أهله يعرف القراءة أكثر من القراء يعرف الحديث أكثر من المحدثين في زمانه يعرف الفقه أكثر من الفقهاء يعرف التفسير أكثر من المفسرين يعرف اللغة أكثر منه ويعرف شنو كمان الشغل بتاع الليل اللي هو عنده موجود عنده ما موجود إلا غيره عشان كده شنو وجاءت سكرة الموت بالحق معناتها أنه بيصيب الإنسان بكثرة الجمع بالأقل لا إله إلا الحمد لله سبحانه ما مرقت تعرف إلى الله في الرخاء يعرف كويه وقد الأمر كله لا إله إلا الله عشان كده شنو بالله هذا ما بتفارقه لكن المشكلة في الأجنبي لها الما يقولها إلا في سنة مرة أو في لحظة أو في دقيقة أو في ناي يجي في لحظة يقول لا إله إلا إذا كان ربنا شنو لطف به وجاء سكرة الموت غمرته وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يروا المنكر لها المنكر لها عيانا وهو نفس الشدة يشوف شنو يا أخوانا لا يشوفها بالحق اللي هي الشدة ذاتها بتاعتها ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد أزول اللي بيقول ما في موت ما في قيامة ما في كذا اللي يقول للكافر ده يا هو ذات الموت اللي انت شنو يا أخوانا بتحيد منه يمين وشمال بتمش منه تميل يمين وشمال كنت بتحرب منه وتفزع ده ربنا سبحانه وتعالى داري ذكرنا يا أخوانا شنو داري ذكرنا بالشدائد الجاية بتاعت القيامة ها ونفخ في الصور للبعث عشان ما الناس يقوموا ذلك أي يوم النفخ يوم الوعيد شايف من أسماء يوم القيامة يوم ينفخ في الصور من أسماء يوم القيامة شنو يوم الوعيد يوم الوعيد لمن يا أخوانا للكفار بالعذاب لأنه ما في اثنين النصوص الشرعية عندها الوعد وعندها الوعيد الوعد لمنه للمؤمنين والكفار عندهم الوعيد لأن المؤمنين ربنا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والكفار شنو يا أخوانا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وين في نار جهنم إذن الوعيد للكفار أما المؤمنين شنو يا أخوانا على الكافرين ربنا قال غير يسير ده المنطوق والمفهوم شنو على المؤمنين ماله يسير ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت فيه كل نفس إلى المحشر معها سائق ملك يسوقها إليه وشهيد يشهد عليها بعملها كل زور يقولنا يوم القيامة بيجي عنده زور سائق وعنده شهيد بيشهد لهم كان نفخ في الصور قلنا أول من يقوم هو النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم منه يقولنا صاحباه المطهونين معه ثم يقوم شنو أهل البقية البنو بين النبي عليه الصلاة والسلام زي هنا للبيوت دي ثم يقوم منه يقولنا ثم يقوم أهل مكة ثم أهل الدنيا كل واحد شنو أخوانا يقوم في بلده طيب مالو المطلوب منك شنو تتحرك من محلك ده ولايتك دي اسمه ولاية السنار ولا شنو شيخ عبد الله من ولاية السنار داير انك تمشي هناك شايف جغرافيا شمال شرق فلسطين أرض المحشر والمنشر لحد هناك داير انك تمشي إلا المركب بس فقط اللي انت عددته كان عددت المركب الإنسان شنو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وابدع كان الناس قامت بتقوم وتلقى انت الغور بتاعك شنو ناقة وتركبها وطيران تطير بيك ما هتمش كداري في ناس آخرين كما شنو ما عندهم المراكب الفارهة دي هذي نفر نفرين ثلاثة أربعة بيركب لهم في مركب واحد كما في صحيح مسلم يحشر الناس يوم القيامة على الطرائق الرجلان على البعير والثلاثة على البعير والخمسة على البعير والستة على البعير والسبعة على البعير ثم تحشر آخرهم النار البخاري في الصحيح الناس ماشى طيب قال ها ماشين جينا القيامة على كيفك زي المشي بتاع السوق ده خشى بيجاوي ده بالشرق ده بالجنوب ده شمال لا كل نفس معها سائق وشهيد يسوقك ها ويشهد لك اللي بيسوقك الملك يمش معك ها يجي يقول لي دور ابو يسلم لله سبحانه وتعالى دعا مالك يسلم الدفتر وربنا صمم مش نو معصوم لا يزيد ولا ينقص لا عنده فيك شغله ولا بيقبل منك حاجه ولا صار ينتقم منك عشير كتبه يا هو بس ده زي ما بتقول في العسكري محلف جاوب قال يا عسكري معلم المعلومه اللي بيجيبها بيشتغلوا بيها ولا جنوب وش بيقول جنوب معلم ها الملك شنو يا اخوانا مصمم تسليم ما بيزيد وما بيقول خلاص يلا جو الناس كلها خلاص وافوا ها عرفنا السائق اللي بيسوقك قال ملك وشهيد يشهد لها بعملها ها من أوجه الفسروا بها الشهيد ده قالوا هو الأيدي والأرجل وغيرها، ويقال للكافر لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا. الأيدي والأرجل ها يوم تشهد عليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا اليوم يكسبون. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن الأيدي والأرجل هم شنو؟ الشهيد. عشان كده استحسن الشيخ جلال الدين المعلي هذا الوجه، لأنه في وجه آخر اختلف فوقه في يعني تفسير الأيدي، هل هي متوقفة على أنه هي اليدين والرجلين فقط، ولا في أيدي تاني أخرى غيرها؟ عشان كده رجع هذا الوجه من بين شنو أخونا الأوجه التاني. أها، لما الناس يجوا في القيامة ويجوا في أرض المحشر والمنشر وربنا يجمع فوق الأولين والآخرين، يقال للكافر شنو أخونا؟ لقد كنت في قفلة من هذا النازل بك اليوم، طبعا شايفينك الليلة معذب ومكتف ومقيد وخايف، واليوم ده كنت قفلان عنه ما عارف نفسك بتجيب، مش كده؟ يسألوه شنو؟ توبيخا وتبكيتا، زي ما كان بيقول ما في، انت كنت مقفل عن اليوم ده. الله قال طيب حسي ما دام ما كان في اشكال الان شنو؟ فكشفنا عنك قطعك، عزلنا قفلتك بما تشاهده اليوم. وبرزت الجحيم للغاوين، هديك عين وفوقها النار يجيبوها في الحشر، والكافر يشوفها ويهديك، والملائكه قايده قواده وماسكنا بقوتهم اداره تنفلت شنو منه. يجاء يوم القيامه بجهنم وعليها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، دائرة تخبط الخبطة بتاعتها، والملائكة شنو ماسكينها؟ شوف قوة الملك، هي عندها 70,000 زمام اللي هو الخيط بتاع اللجام، وأي زمام عنده 70,000 ملك، الملك ده قوته قدر شنو يعني تفكر؟ هي عاملينها قدر شنو؟ كله تثبيت عشان ما تجي شنو؟ تخبطونكم تشتت الناس الموجودين بس كل ده. وبرزت الجحيم للغاوينة، هكذا أو زي ده، كل واحد من الناس. وزلفت الجنة للمتقين برضو غير بعيد، ودي لك الجنة ودي لك النار، دي قريب ودي قريب، كل واحد شنو جاد. أها، وجاد كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في قفلة من هذا، الله قال فكشفنا عنك قطعك، القفلة بتاعتك دي حسي ما في، فبصرك اليوم حديد حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا، عينك الليلة قال ما فيه طشاش وما فيه غشاوة، الشيء بتقوله ما في حسن الليلة شافه في عينك. وقال قرينه، كلمة القرين يا أخوانا جاءت في القرآن بمعاني متعددة، هنا القرين بتاعه الملك الموكل به، لا الشيخ يفسر القرين بالملك الموكل به، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ليس منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. والحديث صحيح، كل واحد عنده شنو؟ قرين كده زي ده، انه تجاريك للخير وتجاريك شنو للشر. طيب النبي عليه الصلاه والسلام يعني ربنا نزل له القران، والقران يقول لنا شنو؟ وقال قرينه الملك الموكل به. الغرين يجي يقول لي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه شنو؟ هذا ما اي الذي لدي حاضر، فيقال لمالك القي في جهنم، يقول هذا ما لدي عتيد، يقول دي المعلومات بتاعت الرجل هذه الدفاتر يسلمها على الله سبحانه وتعالى هذه هذا ما لدي، ده التقارير اللي كتبناها عتيد بمعنى حاضر قاعد هذه أن الزلة بلغ يوم كذا، لكن الصلاة دي أداها فجوة كده 4-5 سنة شمشمة ما بيصلي، وبعد ذلك لما وروه قال يا زول الله كريم وقال له الزكاة، وقال لما المال بقى المال كده، كل التقارير مكتوبة. يقول هذا ما لدي عتيد حاضر بس ما في اي حاجه، كل شيء يقول غفور الرحيم. ايوه غفور الرحيم، ايوه شايف الشغلانه دي. بس ما النبي عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ حتى هو برضه ربنا جعل له قرين، لكن ربنا عان القرين بتاعه اسلم. القرين لما كافر هو بيجرك شنو الى الكفر، والملك ده شنو ما مؤمن يجرك للايمان، يعني ده شنو ربنا جعله انه معنويا يحطك على الاعمال الفوق على الخير، وده كمان يحطك على الاعمال بتاع شنو الشر، فعشان كده شنو قريب من الجن وقريب من الملائكه كده يا وزيده. وقوم عبد المالك قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. ها ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ يقال للملك اللي هو مالك يا اخوانا الموكل بالنار، يقال له القيا في جهنم، أي ألقي ألقي أو ألقين، وبه قرأ الحسن فأبدلت النون ألفا. في إشكالية هنا الشيخ المفسر دار يشير لنا أنه الملك ده هو مالك الموكل بالنيران مع ملك واحد. تقديره في اللغة العربية كان دار تأمر الواحد بأنه يلقي شيء، تقول شنو ألقي يا زيد هذا الشيء في الشيء الفلاني. لكن الآية جاء شنو ألقي يا. طيب هل في قرائن دلت وورد على أنه هم اثنين من الملائكة جاء الملك واحد؟ طيب كلمة ألقي هذه جاءت بصيغة التثنية، لكن قال سيدنا بها شنو إلقاء بعد إلقاء، يعني الكفار ده شنو أرمي أرمي أرمي أرمي، ها نزلت منزلة شنو أرمي مرتين، لكن أرمي مرة واحدة. ده وجه، عشان كده قال كلمة ألقي معناها ألقي ألقي، ده وجه. أو كمان في وجه آخر كلمة ألقي يادي أصلها ألقينا، حس ألقي بدل الألف تشيلها تجيب شنو نون. قال وبه قرأ الحسن قال هو ابن أبي الحسن البصري الأخذ من سيدنا علي بن أبي طالب، لكن قال فأبدلت النون ماله يا أخوانا ألف معنى ألقينا، معنى النفر الواجن يا أخوانا ما ألقينا يا زيد هذا الحجر في اليمين، بس كده هو أرمي كده. بذلك يكون أجاب عن الإشكال بتاع الآية. ها ألقيا في جهنم كل كفار عنيد معاند للحق. هنا في الدنيا شنو مبالغ في الكفر ومبالغ في العناد. صفة شنو أنه كان مناء للخير كالزكاة، هاي هو الكافر مخاطب بالزكاة. قلنا شنو يا أخوانا الكفار ما قلنا مخاطبون بفروع الشرائع، المالكية ما قلت كده، عشان كده شنو يا أخوانا ما سرقكم في صغر قالوا لم نكن من المصلين. والآية هناك فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. شايف إذن هم مخاطبين أولا بالإيمان الذي لا تصح الزكاة إلا به، ثم مخاطبين بالزكاة لما عملوا به ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم، يعني عاقبهم بتركهم الإيمان وتركهم شنو للفروض بتاعت الأحكام اللي بترتب على من آمن أن يعمل بها. ها ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب، معتد ظالم مجاوز للحد من الاعتداء، شاك في دينه الذي جعل مع الله إلها آخر. إلها آخر دائما القرآن لم يذكر كلمة إلها شنو إلا وريت آخر آخر آخر، أنه لا داري وريك شنو يا أخوانا غير الله، معنا عشان يأكد لك خطيت بها لك يا أخوانا عشان يأكد لك شنو يا أخوانا أنه بيصمى هذا المشرك شنو هو جعل مع الله إلها آخر، شيء حقيقي إلها بمعنى شنو آخر. طيب الذي جعل مع الله إلها آخر ذا قال مبتدا ضمن معنى الشرط خبره فألقياه، الذي ده جملة بتاعت مبتدا وفألقياه ده شنو ضمنوها معنى الخبر، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الجحيم بنفس الأسلوب بتاع ألقي ألقي، قال ما كان شنو فألقيه لكن شنو فألقياه بالألف بتاعت التثنية في العذاب الشديد، قال تفسيره مثل ما تقدم، يعني ألقي ألقي مرة واحدة. أو كمان أصلها ألقينا وكان الأصل بالنون فأبدلت الألف من النون، عشان كده قرأ به الحسن بن أبي الحسن البصري، وديك قراءة شاذة يا أخوان. قال قرينه، شوف القرين هنا الثاني كمان بقى شنو الشيطان جبال القرين شنو يا أخوان، ليه قلنا جبال القرين ملائكة؟ ما قال هذا ما لدي أتيه، ما ماسك الدفتر ده الأشياء اللي حضرناه من تقارير الرجل ده. والثاني ده كمان شنو ذاكرين جدل بينه وبين الزول الدلوه، عشان كده شنو القرين دلت على أنه شيطان. إذا كلمة القرين معناه المقارن أنه معك، بس المقارن أنه معك صديقك اسمه شنو قرينة غرنا أصوم أنا أصدقان، شايف؟ قال قرينه قال هو الثاني ده قال هو الشيطان ربنا ما أتقيته. الأولاني قال شنو يا أخوانا هذا ما لدي عتيد انت قاريد جبتها، لكن الثاني يقول شنو تقول له انت الشيطان انت دليت زول ده، الشيطان ذاته يمكن يقول لا انا ما دليت وذاته اصل مني ومنضل. ها ربنا ما اطغيته يعني ما اضللته، ولكن من قبل كان في دلال بعيد لذا او ها فدعوته فاستجاب لي. ها وقال هو اطغاني بدعائه الي، هو اللي اطغاني ليش نو دعائه شنو يا أخوانا بدعائه فدعوته فاستجاب لي، أنا دعيته واستجاب لي. قال وقال هو أطغاني بدعائه شنو إلي، القرين الشيطان يقول إنت ورطتني أنا لا من دعيتك قال لي تجي ما تجي، قال هذا شنو يا أخوانا الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعدين إلا المتقين براهم بس يا وزيدا. أي قرين أي خليل، الأخلاء جمع خليل يقول يا اخي انت ما ورطتنا في شغلانك، قلت لك القريشات دي بتاعت حرام، قلت يا اخي حرام شنو يا اخي، ده زمن حلال وحرام ورطتنا فوقها. قلت لك الزول لي يا اخي مظلوم ما ناكل حقه، قلت لي يا اخي مظلوم شنو يا اخي، طبيته يوم القيامه شنو اي غريم غريم كده، الا المتقين يقول شنو ما عندهم مشكله. تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا راوا العذاب هو نفس الشغلانه. ربنا سبحانه وتعالى يقول اجيبوا اجيبوا اجيبوا احنا ما مع اليمن ومخاصمه قدامي، يعني انت معترف بانك انت ضليت وانت معترف بانك شنو ضل، خلاص يلا ما غير خصومه بس كده الله يسكتهم. قال تعالى لا تختصموا لدي، اي ما ينفع الخصام هنا، كان عندكم خصام كان تعمل هناك في الدنيا، هنا ده ما في اي خصام. وقد قدمت اليكم في الدنيا بالوعيد بالعذاب في الاخره لو لم تؤمنوا ولا بد منه، وجيت القيامه والعذاب حاصل. وكون الله قال داري عذبهم دشن ما يبدل القول لدي، وهنا بيقول ان العذاب بتاع الكافر شنو اظن ينتهي، وكان انتهى يدخل وين؟ قال يخش الجنه. شو شغلانه دي يا اخوانا، وين يودي قول الله عز وجل ما يبدل قول لدي؟ الله قال شنو يا اخوانا، ان الكفار خالدين فيها ابدا، اولئك هم شر وخالدين فيها ابدا. كده هو زي ده، لا يبدل القول لدي في ذلك، وما انا بذلام للعبيد فاعذبهم بغير جرم. وذلام بمعنى ذي ظلم لقوله لا ظلم اليوم. شوف الشيخ المفسر استدرك مسألة عقلية، ربنا لما قال أنا ما ظلام، ظلام ما قلنا صيغة المبالغة، كان واحد قال من حيث المنطوق والمفهوم ما ظلام ما بيظلم كثير، مفهوم شنو؟ بيظلم بسيط، وده محال على الله، عشان كده قال كلمة وما ربك بظلام معناه وما ربك بذي ظلم، بذي ظلم يعني ظلم أصلا ما عنده. قال بدليل شنو؟ بدليل قول الله عز وجل لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذا صيغة المبالغة دي في غير موضعها، في لغة العرب يجي الصيغة بتاعت المبالغة في موضعها وتجي شنو في غير موضعها. العرب تقول شنو نجار، ما بتقصد كثير النجارة، الاسم بس دي أو زي ده. منحار البينهر بس اللي بيتبع بالمهاي، شايفه شغلان لبان ما بيقصد كثير اللبن بس اللي بيتعامل مع اللبن. الصيغة مين ما جات؟ جاد بالسيقة من سيق المبالغة، لكن ما قال زنبيع من المبالغة، عشان كده ما تقول ما ربك بظلام معناه كثير الظلم، لا لا، عشان كده انت بتطلع منه مفهوم الموافقة بمعنى شنو بيظلم لكن ما كثير، لا ظلم اليوم. شايف وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بذي ظلم للعبيد، كده هو معناه. يوم قال ناصبه ظلام، كلمة ظلام سيقة بتاعت المبالغة من حيث السياق ده هي اللي بتنصب لنا شنو يوم، لانه يوم الظرف، والظرف قالوا لابد ان يكون في عامل يعمل به. ربنا قال يوم نقول نحن ما نتقدره، يوم يقول هو لجهنم. ربنا بيخبرنا انه اليوم اللي يقال للكافر مع الشيطان العدل له، ربنا يقول لهم شنو يا اخوانا، يقول لهم يوم نقول لجهنم حليم تلاتي، ربنا يقول لها كده اتمليت خلاص، وتقول هل من مزيد. ها معناه شنو؟ هل انه بتقول في زياده يزيدوني ولا بتقصد انه ما في زياده؟ الشيخ المفسر قال انه بيقصد انه شنو؟ ما في زياده، ما بتقدر تقبل الزياده، مش بتقصد انه شنو كان في زياده خليه يجيبوني. كان قلت انه هي بتقصد كان في زياده خليه يزيدوني، معناه الشيء اللي ربنا وعدها بها شنو؟ ما تم، ما لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين، ولا ما وقع عليه ربنا وعد الجنه شنو؟ اللي يملا والنار ماله اللي يمنع. وفي الحديث الصحيح البخاري حصلت مناظرة بين الجنة وشنو والنار، الجنة قالت أنا صادق خدمة وماسكة خانة كبيرة أكبر من خانتك، النار قالت لا لا، الجنة قالت يا أخي، النار قالت يا أخي في الجبارين والمتكبرين وكده، ودي قالت في الأنبياء وفي الصلحاء وكده. ربنا قال شنو؟ إت جنتي رحمتي أرحم بك من أشاء، وإت عذابي وعذب بك من أشاء، موضع الشاهد ولكليكما علي من أقما الاثنين إلا نملاكم. عشان كده يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ما معناه أنها بتقول في زيادة، كان بتسأل في زيادة معناه الشيء اللي ربنا وعدها بها ما حصل، عشان كده معناتها الله يقول لي هل امتلأت، تقول هو أنا بقدر بزيد، معناه اتمليت تاني ما أقدر أشيل زيادة، ده هو معنى الآية. خطيت معنا كده، بيقول شنو هل من مزيد، أي لا أسع غير ما امتلأت به، أي قد امتلأت. جاءت أحاديث هنا فيها نوع من المتشابه، أنه قال لا تزال جهنم يوم القيامة، يلقوا لها يقول لها زيادة، تقول أدوني زيادة أدوني زيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه، ها فتقول قتن قتن، وحتى يضع الجبار فيها شنو رجله. ده من الحديث المشكلة، الحديث حتى يضع الجبار فيها قدمه في البخاري شيخ حسن في ابن ماجه برضه. طيب ها ما معنى حتى يضع الجبار فيها قدمه؟ الناس اللي تكلموا في هذا الباب في الحديث المتشابهة أفاضوا فوقها بكلام كثير، منهم العلامة ابن فورك في كتابه تعويل المتشابه بيان المشكل، والشيخ الصاوي هنا أخصائي في هذه المسألة. كلمة الغدم قالوا قيل هم تقدموا من تقدموا من شرار الخلق، كيف يعني؟ يعني في ناس سبقوا قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلوا في الأمم السابقة، وهم شنو يا أخوانا؟ هم شرار الناس. غدموا من تقدمهم الله، من قدمهم الله سبحانه وتعالى قبال الأمم دي. وأما كلمة الرجل الوردت في الحديث قال شنو العرب بتقول رجل من جراد، بمعنى الكمية اللي بتجي شنو طائرة، بمعنى جماعة من الجراد، ذاكرين فوق التعويل ده قال شنو على فرد التعويل. وأما على غير فرض التعويل الشيخ الصاوي أشار إلى هذه المسألة. قال شنو هسي كده نسمع الحديث هنا. بيقول الحديث قال جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة فيها قدمه فتقول قتن قتن، بمعنى خلاص كفاية كفاية، وعزتك فينزوي بعضها على بعد، شايف بعد النار ينزوي إلى بعد معناها تبقى شنو تبقى ما في نار، وتقول قتن قتن وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشأ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، وفي رواية فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قتن قتن، قال فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعد فلا يزلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا انتهى. ولفظ القدم اسمع الكلام بتاعه، ولفظ القدم والرجل في الحديث قال من المتشابه، يأتي فيه مذهب السلف والخلف، فالسلف ينزهونه عن الجارحة ويفوضون علمه، يعني بيجعلوا شنو يقول حتى يدع الجبار فيها قدمه ورجله، الله أعلم بمراد ذلك مع اعتقادي أنها ليست بشنو، كان اعتقدت أنها جارية معناها مشبه، والمشبه عابد شنو يقولنا صنم. طيب جميل جدا. والخلف كمان لهم فيها تعويل، منها المراد بالقدم والرجل قال قوم من أهل النار في علم الله، لأن القدم والرجل يطلقان في اللغة على العدد الكثير من الناس، فكأنه قال حتى يضع رب العزة فيها العدد الكثير من الناس الموعودين بها، ويؤيده قال ما ورد عن ابن مسعود أنما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع، الورز مرصب اللي بتقرب بها الكافر، ولا تابوت، الكافر لا يشيلوه أخوانا في صندوق بتاع النار، الملك جوا النار زي السمك جوا البحر، بتضايق من البحر ولا مرتاح؟ مرتاح. الملك الموكل برضو في النار، برضو الملائكة جنو قاعد معه جوا النار وعنده تابوت، وأي واحد الصندوق بتاعه فيه شنو اسم الكافر بتاعه، والملك يكون قاعد وحارس الصندوق لحد ما يجيب له الكافر بتاعه ده يكفله حتى ما يكون شنو قد مهمته. طيب خد بالك جدا، ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه، فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته، فإذا استوفى ما أمر به وما ينتظره لم يبقى أحد منهم. قال شنو؟ قالت خزنة قتن قتن حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفينا. داود الحديث يذكر شنو؟ أن الخزنة يقول اكتفينا اكتفينا، فكون فعل من أفعال الملائكة وينصب إلى الله عز وجل، ما قلنا القرآن يهودي يا أخوانا، توفتهم يا أخوانا رسلنا هم لا يفرطون، شايف قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، مع أنه يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذن النسبة إلى الله عز وجل والنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى حقيقية ومجازية كلها واردة في القرآن، عشان كده الشيخ الصاوي ذكر هذا الكلام. يعني المذهب بتاع التفويت شيخ معاوية معناه شنو؟ معناه حتى يدع الجبار فيها قدمه، ده من المتشابه الذي يؤمن به ولا يعرف معناه. ما تقول الفهم بتاع من لم يفهم؟ يقول أنه السلف قالوا هو على ظاهره لكن كيفيته هي اللي فوضوها الى الله عز وجل. نقول العبارات تتطلب ترد ذلك. ماذا قال الامام احمد بن حنبل؟ قال هذه الاحاديث يؤمن بها ويصدق بها ولا كيف ولا معنى. خذ بالك جدا لما تقول انه عرف المعنى لكن داري فوضى الكيفيه تعارضت مع قول السلف. خذ بالك احمد بن حنبل قال ولا كيف ولا جد ولا معنى. طيب نمش. وتقول بصورة الاستفهام كسؤال هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة غربت للمتقين مكانا غير بعيد منهم فيرونها ويقال لهم هذا المرعي ما توعدون بالتاء والياء في الدنيا ويبتل من المتقين قولوا لكل أواب رجاء إلى طاعة الله. المؤمنين يا أخوانا قربوا لهم الجنة ديك يا عديك يقول لهم ده الشيء اللي شنو ربنا بيعيدكم به في الدنيا يا عديك بس إجراءاتكم تنتهي وتمشي تنطلق وتخش شنو الجنة لكل أوام حفيظ. في بعض من الصالحين لما يكون في بينه وبين الناس وحش على نظارته وحش على منديله قال هو بيعفليه ليش نو قال إنت قال أنا ما عندي مشكلة ما في أي علاقة تعتيب بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما في أي مشكلة أنا أكتب على الناس اللي أخذوا مني مش اللي أنا أخذت منهم تيبه خلاص ما عندك مشكلة ما تمش تخش الجنة من الأوائل لكن في زول التداير منه هاي أخرك أنا خليته عشان ما يأخرني ولما واقع عليك بيخلي شنو الشدة ما يأخرون. الحديث يقول في شنو يقولنا الحديث صحيح يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أقنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام ليل خش من الصباح ها شنو يقولنا ليل قيلوا فوق ذلك كما شنو حتى ما يجي شنو في المساء بيناتهم 500 سنة فقراء المسلمين يخش الجنة قبل الأقنياء قال بي 500 سنة طيب انت شنو يقولنا ما بيت النظارة قالوا دارين الدوني ليه وطيب كان الدوني ليه شنو بعدين يعني عشان تزيد فيه الحسنات النساء بتاعي يدي الجنة فيه حاجاتها خليته عشان ما يعمل ليه مشغولية من الدنيا هنا بيتخلوا عنه عشان بعدين ما يوقفوا اي حاجة بينه وبين اي زول قالها خلاص اوف ما في اي حاجة عشان شنو قال ما تأخر طيب بينك وبين الله هو عارف انه اصلح علاقته بينه وبين الله تبارك وتعالى. شوف الناس يا اخوانا بتشوف اليوم ده كيف وتستعد له كيف ها بس اشتري لك شنو يا اخوانا بطاطين وشمسيات وادخرهم ويمشي بيهم كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. وزلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما توعدون يقال لهم الكلام ده هذا ما توعدون أنتم هذا ما يوعدونهم بالخطاب والغيبة لكل أواب الإنسان الأواب الرجاء اللي بيرجع إلى الله عز وجل دائما بالطاعة حافظ لحدوده تعالى. صفة شنو من خشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره الله ما شفته بالعيب مع الذين يؤمنون بالغيب ما شفت الله سبحانه وتعالى لكن تؤمن به وجاء بقلب منيب مقبل على طاعته ويقال للمتقين أيضا ادخلوها بسلام سالمين من كل ها مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا كلمة ادخلوها بسلام خشوها ما في سوء يصيبكم بمعنى سلمتم من كل سوء أو ادخلوها بسلام معنى يسلم شنو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب شنو سلام عليكم بما صبرتم يعني قيل قال كلمة السلام يسلم عليهم وقيل السلام معناه يسلم من كل سوء وكل مكروه اللهم اجعلنا منهم اللهم آمين. اليوم ذاك ربنا قال ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول هو يوم الخلود وبعدك تقول فيه مروك هو يوم شنو الخلود ها الدوام في الجنة ها لهم ما يشاءون فيها قلنا حتى الكول السوداني شغالهم وتقلب كل فيه والباسبوس المصرية ها وشني أخوانا والحاجات كل الموجودة في الدنيا أي حاجة دارك قلت دار قصب السكر في الجنة دي دار شنو كله فيه جاهز لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد زيادة على ما عملوا وطلبوا طلبك ده كله شنو يدوك له ودوك الزيادة الزيادة وردت في حديث صحيح الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لي آخر من يدخل الجنة دزول جرائم كثيرة وجرورته كثيرة بعد ما يتعب أهل الجنة سكنوا في الجنة قعدوا خلاص وهو لسه السجن بتاعه طويل واحد سجنه يوم يومين ثلاثة إلى ما لا يعلمه إلا الله لحد فترة 70 سنة هي فترة بتاعت جهنم المسلم العاصي يعذب في جهنم الكفار في شنو أخوانا في نيران الثانية الصغر ولذا والصغير وهاوية 70 سنة دي شنو أطول سجن ثاني أطول منه ما في كان مضت خلاص بتنتهي. طيب أزيل البيت لو ديل البيت لآخر واحد ده لمن يخش الجنة الله يقول له يتمنى يقول داير كده وداير كده وداير كده وداير كده داير كده يقول له ها يتمنى قال الله يذكره ها وش الفلاني كيف ما دار أي يقول أي ده برضه يتمنى اليوم ثاني يتمنى يتمنى ها وش الفلاني كيف كيف يقول أيوة برضه ده برضه كان اللي جرت عينه الموز ما كت الموز برضه كتره كويس الشباب الشباب ده برضه كل كذا قال ولدينا مزيد الشيء طلبته والله يديك شنو زيادة على طلبك ده هو معنا ولدينا معلوم مزيد الله قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن أهلكنا قبلكم كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار المفرد هنا بمعنى شنو الجميع هم أشد منهم بطشا قوة البصار ذي يا أخي ناس ثلاثة ذراع ولا أربعة ذراع الناس طولهم شنو ثلاثة ذراع ولا كم ثلاثة ذراع ده الناس مترين ده إتو بصار وصغار ديلك ناس عاد وسمود يا أخوانا طولهم في السماء كيف الإنسان ينحتون من الجبال بيوتا ويمشي يمسك الفيل زي ما تمسك الفار ويتش في النار ويأكله ذلك الله قال أنا أهلكتهم فما بالك بكم ذي الصغار ذي هم أشد منهم بطشا قوة أها فتشوا في البلاد هل من مهيس كذي الله قال كذي إتو أمشي لفو أمشي شريك أمشي غريب أمشي جلو أمشي مات حس الآن لما زارت التليفونات كذي أظهروا أضربوا التليفونات هل تسمع لهم هسهم فيه ولا ما فيه هس لهم الله قال هل تسمع لهم ركزة صوتا خفيف في صوت خفيف ساكت لهم كذا الله يقول فيه ما الله قال دلوا كلنا علقتهم أي كذلك يا كفار قريش كما آمنت برسولي أنا فعل بكم زي ما فعل النبي ده ده هل من مهيس لهم أو لغيرهم من الموت أها اللي يقدر يحيس عن الموت أها ويحيد أنه منه ما في فلم يجدوا إن في ذلك المذكور لذكرى لعزة لمن كان له قلب عقل الكلام المذكور ده كله كون الأمم السابقة ربنا علكم لمن كان له ألق أو ألقى السمع إلقاء السمع بمعنى الاستماع زول يسطي يعني للشيء بتدبر وتمعن استمع الواذ وهو شهيد هادر بالقلب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها شنو الجمعة أولها شنو الأحد وآخرها شنو الجمعة في ستة أيام الله قال وما مسنا من لغوب تعب نزل ردا على اليهود في قولهم إن الله افتراها يوم السبت اليهود شنو أخوانا هم بيعبدوا شنو أخوانا عبادتهم دي شنو لا هم عبادتهم الرب اللي بيعبدوا شنو أخوانا صنم أنا مجسمين ومجسدين ها ربهم اللي بيعبدوا شنو أخوانا رقد مريض وعادوا عيادة المريض ربهم اللي بيعبدوا شنو فكليه السهم بتانا مروز ابن كنعان جره وين قالوا في ساقه ولا من لف عليها شنو اللزقة ها ورمت جاهه بقى عنده وجع عيون لا من الملائكه جاء شنو عملت له شنو زياره المريض ها وبعد ذاك يصفوه باوصاف ما عاديه لكن الوثنيه دي اخوانا الشيء المؤسف الكبير بعد ما ربنا سبحانه وتعالى شال الوثنيه دي كلها الموجوده ببيسة نبينا عليه الصلاه والسلام الناس ارادوا ان يبعثوا الوثنيه ما لي اخوانا المشبهه والمجسمه مره ثانيه نفس الشغلانه بتاعت اليهود ما كثير ما, ما ما الفرق ما كثير بل في اشياء جابوها حتى في عند اليهود ما موجوده المجسمة يا أخوانا من الأمة المحمدية مثل الأمة السابقة شغالة قال شنو يا أخوانا أبو يعلى الحنبلي قال شنو سألوني من كل شيء إلا شنو إلا اللي هو الفرج قال الله يهود قال كيف تقول شنو ربهم شنو ربه اللي بيعبدوا عادي زي وزي بني آدم المالقة واللي هي بس والأورة بس فقط ديها المالقة الباقي كله عنده هذا بيعبد شنو صنم ما بيعبد رب العزة تبارك أي شيء أنت تخيلته في ذهنك وجعلت عبادتك له أنت عابد له صنم وربنا جعل لك المخلوقات على اثنين مخلوق تدركه وتعرفه ومخلوق ما هتدركه ما هتعرفه مع انه اداك اوصافه كلها لكن ما هتعرفه ليش نو عشان يوريك انه لما يقول لك الخالق جل وعلا ما هتعرفه ما تتعجب من ذلك ربنا قال شنو عن الجنة فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عد العباد المؤمن ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واحد بس في الدنيا دي بس يقول انا خلاص الجنه دي انا هسه برسمها لكم مش قالوا هي كده ايوه خلاص ده الجو بتاعها ده الهوش بتاعها ده البنيان ما في زول يقدر يجيبها ده مخلوق يبقى الخالق جل وعلا لا ما انت تتخيله متى ما تخيلت انت بتعبد الصنم بس فقط اها ده شغل المجسمه وقال شنو يا اخوانا بيجي ماشي في الشارع كمان ولا بيلاقي الناس ويسلم عليهم ويعانقهم ها وشنو كمان المجسمه عليهم لعين الله بيركب فوق الحمار ها ويوم عرفة يجي فوق جبل عرفة مع الناس بيلف عليه جواب يقول له شنو انا رديت عنكم رديت عنكم ده شنو يا اخوانا ده كل شغل بتاع المجسمة ها والناس اللي اشبهوا بالمجسمة يا اخوانا من الإشكاليات الجابة ابن تيمية أنه كاتب هنا في التأسيس على كتاب التقديس أن الملائكة تكتب التقارير هنا وين في الأرض الليلة يوم تكتب يوم الأربعاء ما تصعد السماء إلا يوم الجمعة أي يوم الخميس لله عز وجل. لما انتمش عنده شنو تلقى أنه ودلوا الأوراق بتاعت أمس يقول جيبوا الأوراق الجديدة لبني عين كده يلقى شنو يا أخوانا أن المظاهرات في مصر لسه لها السماء انتهت وكذا هنا السودان عامل كذا وليبيا عاملة كذا والإتشراف والقواجة دار الداخل وغير ذلك قال الله يقوم يغضب كان قد يبقى شنو يبقى تقيل لما يبقى تقيل ما في زول يعرف شنو تقولوا إلا الشايلين نور دي وثنية ذات نفس الوثنية الموجودة بتاعت اليهود شنو رجعوها الكلام ده ما ورد في القرآن ما ورد ولا في حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ورد في ذلك من الإسرائيليات الموضوعة هتتبارك في الحتة دي هذه بدينا شغلات ومنها شنو أطيت العرش كونه تقول الله قال له قال تقول الله قاعد على العرش لما قاعد قالوا قاعد ولا من العرش عامل شنو عامل صوت زي صوت السرج الجديد لما تقوت عليه شنو ده من ضمن شنو قلنا ويقول شنو قاعد فوق العرش وخدت كراه فوق شنو الكرسي ده موضع القدم دي كلها من الإسرائيليات حديث واحد سهل النبي عليه الصلاة والسلام كل ما في ذلك والمجسمة منهم شنو أخوانا مقاتل ابن سليمان ماذا قال قال أبو حنيفة عنه أنه الله لهم ودم ها. وكذلك شنو جعلوه أنه عنده أعياء أعوام من الملائكة والحديث بتاع اليهود قالوه قالوا أنه الله سبحانه وتعالى خلق في ستة أيام اليوم السابع فتر رقد شنو استلقى على ظهره وخدت قراء اليمين على الشمال نفس الحديث استدل به ابن قيم الجوزية في شنو يا أخوانا اتباع الجيوش الإسلامية لكن لما جاب الحديث شنو يا أخوانا بتر واستدل بالنص النص الثاني خلاه الشيخ الثقافي لما جاء في شنو يا أخوانا الصحيح العقيدة الطهوية قال تستدل بحديث موضوع مكذوب ما تتم طيب التدليس الحديث الموضوع لا يستدل به ولا في الأحكام فكيف تستدل به في العقيدة جاءه الكلام ده هسي قال هو شنو نفس الكلام بتاع اليهود ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام قال يوم السابع ما عليه أخوانا أنه على فتر وربنا يقول وما مسنا من لقوب وهناك ابن تيمية في كتاب شرح حديث النزول كذلك يفعل بأعوانه من الملائكة عنده الملائكة بعينه قال عنده شنو الملائكة شنو عينه عشان كده الناس يأخذون يحذروا كل الحذر من بعثة الوثنية مرة أخرى عشان كده جاءت كتب بعنوان التجسيم رسائل بتاعت ماجستير ودكتورة أجيزت ونوقشت كلها بتبين لأن الله سبحانه وتعالى شنو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. طيب قربنا الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لقوب الأيام قال الأول الأحد الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة يوم السبت شنو ها قالوا الله استراح ربنا قال وما مسنا من لقوب تعب ما بيسيبه لأن الله سبحانه وتعالى ما زي المخلوق المخلوق يقول بيعمل بشنو أرفع وخذ لكن هو بيعمل بشنو بإرادته وصلت تعب نزل ردا على اليهود في قول من الله استراح يوم السبت وانتفاء التعب عنه لتنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين دي واحدة أسمع المحل قال شنو ولعدم المماسة بينه وبين غيره لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يمس يا أخوانا شنو واحد من المخلوقين زي ما يقول عثمان بن سعيد الدارمي شيخ المجسمة إن الله خلق آدم بيده مسيسا مسه ما في يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه مس المخلوق بيخلق بشنو يا أخوانا بيكون فيكون وحتى سيدنا آدم ترجع للآية شنو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والآية اللي بتاع شنو يا أخوانا الحديث بتاع حتى يدعى الجبار فيها قدمه وغدمه العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات الإمام البيهقي أورد قول الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الإله ما بيخش النار لا ما واقع عليك الإله ما بيخش ما بيخش النار الناس في الحديث اللي حتى الرواية بتاعت البخاري دي وغيرها الناس فوق شنو يا أخوانا على اثنين منهم اللي جال شنو أنه هذا الكلام لا يصح فيه خطأ من الرواة وفي من الجال شنو أن الكلام يصح زي ما مشى إليه الشيخ الصاوي وأنه شنو يؤول هذا التأويل لكن إله لا يوصف بدخول النار ثمتين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون إت والصنم العبدت حسب جهنم يدخلوكم فوقها وتردوا في النار قالوا إذا كان أي واحد عبدوه بيخش النار عيسى عبدوه ومريم عبدوه وعزير عبدوه كان نار أن يخش عيسى وزيرنا لابنا نخش ربنا قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أنها مبعدون. أما الآلهة بتاعتهم دي الله قال شنو؟ هي ما آلهة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان إله ما كان خش النار، الإله ما يخش النار. خطيرة بالنا في الحتة دي أخوانا. أيوة، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاصبر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون، أي اليهود وغيره من التشبيه والتكذيب. تشبيه زي اليهود ما في على الإطلاق. ها، وسبح بحمد ربك، صلي حامدا قبل طلوع الشمس، أي صلي يعني أي صلاة الصبح. الآية يا أخونا شنو فيها؟ إشارة إلى الصلوات الخمسة. التسبيح يأتي في القرآن بمعنى سبحان الله، ويأتي في القرآن بمعنى الصلاة، ويأتي ويختلف فيه المفسرون هل هو معنى سبحان الله أو بمعنى الصلاة. ديها آية واحدة من نين يعني. هسه بيقول شنو هسه؟ وصلي بحمد ربك، التسبيح بمعنى شنو؟ الصلاة. 200 قبل طلوع الشمس، أي صلاة الصبح بيصلوها 200 وقبل الغروب، أي صلاة الظهر والعصر، ما قبل ما تغرب الشمس يا هدى هسه وكي تحسد. هسه الآن الواحد كان داري يصلي الظهر والعصر قداء ولا أداء؟ أداء وليس غداء. هو من الليل فسبحه، أي صلي الإشاعين المغرب والعشاء بس. وأدبار السجود معناه بفتح الحمزة جمع يعني دبر وبكسرها، إدبار السجود وأدبار السجود مصدر أدبر، أي صلي النوافل المصنونة أقبل فرائض، يعني كصليت الفريضة يعني صلي صلاة النفل بعد الفريضة. ده القول الأولاني. القول الثاني شنو يا أخوانا؟ الشيخ ما حكى لك قولين في متن الجلالين إلا والقول الثاني عنده قوة ومتان عشان يوري. الثاني قال وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات. شيخ حسن لحظة أنه قازين بشنو التسبيح ذات، وقال حقيقة التسبيح في هذه شنو الأوقات؟ تصبه هل كون التسبيح ملبس بشنو؟ بالحمد لله، يعني تقول سبحان الله والحمد لله. الشيخ الصاوي يقول شنو بيستدل به بأنه ده شنو التسبيح اللي جاء بعد الصلاة، أعقاب الصلاة من أدبرة الصلاة إذا انقضت. أدبار السجود بمعنى شنو؟ التسبيح دبر الصلاة. يعني المسألة بنذكرها كثير ما تفوتنا، ونحن جينا للآية شيخ معاوية. نعم. اللي هي شنو قلنا؟ الذكر بعد الصلاة. نعم. والدعاء بعد الصلاة. ثبت بالكتاب وبالسنة. نعم. الذكر بعد الصلاة. قلنا ثبت بالكتاب والسنة. والدعاء بعد الصلاة. ثبت بشنو؟ بالكتاب والسنة. الذكر بعد الصلاة بالكتاب، هي الآية تفسير الصحابة ابن عباس أفضل تفسير ابن كثير لهذه الآية. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قال هو شنو؟ التسبيح دبر الصلوات. التسبيح دبر الصلوات ده هو الوارد هنا في القرآن بتفسير الصحابة رضوان الله عليهم. ومن السنة حديث الصحيحين من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث في الصحيحين وحديث أخرى كثيرة تبلغت شنو عشرات الروايات في هذا الباب. ذا الذكر بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة جايين في الإنشراء هنا بعدين ألم نشرح. أها. وأدبار السجود يقول شنو؟ أي صلي النوافل، أو كمان شنو أنه قاسم به حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد، يعني تقول سبحان الله والحمد لله. وبعد ربنا يقول لنا صلى الله عليه وسلم واستمع يا مخاطب اتدى التابع للنبي عليه الصلاة والسلام مقولي، اسمع الكلام الدائر أقول لكم، يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء، وهو صخر بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء، موضع الإسراء ذاته. المسجد بيت المغرس ما بيقول له مسجد الصخرة، في الصخرة الموجودة هناك الملك واقف هناك من فوق عليها، وأقرب من مكان قريب، معناه أقرب حتى ليش للسماء من الموضع ذاك إلى السماء. يقول أيتها الإزام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يعني إذا النفخ في الصور ذات النفخ في الصور شنو يا أخوانا؟ ما مجرد صوت، الصوت فيه كلمات. الأوصال المتقطعة، أي واحد مات شنو الأعضاء بتاعته دي الأوصال اتقطعت، واللحم شنو اتمزق، والشعر شنو اتفرق، دي كلها ربنا يأمركن أن تجتمعن لفصل الغداء. فإذا هم قيام ينظرون شويتين الناس يقوموا كلهم بين يدي الله تبارك وتعالى. يوم بدل من يوم قبله يسمعون أي الخلق كلهم الصيحة بالحق. كل الناس ما تقول والله يا أخي أنا كنت مشغول الدربة بتاعت يرموك دي أنا سميتها ولا ما سميتها، أنا كنت في المواصلات أنا كنت نايم، لا لا ما زيها بأي ظل اللي اسمها فوق مستوى أنه فلان سمع وفلان ما سمع. يوم يسمعون الصيحة الخلق كلهم الصيحة بالحق بالبعث، وهي النفخة الثانية من إسرافيل. على القول بأن ثلاث نفخات هي النفخة الثالثة، ويحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعد ندائه، قبل ما إسرافيل يا أخوانا يدعو ينادي أما قبله وإما بعده. ذلك أي يوم النداء أو السماء اللي قال يوم الخروج من أسماء يوم القيامة، يوم الخلود يوم الخروج، خروج من شنو؟ من القبور. كلمة يوم دي ناصبه يوم ينادي مقدرا، يوم ينادي يوم الخروج، أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. كان اليوم جاء هيعرفوا أن النتيجة بتاع تكذيبهم شنو. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. شوف ربنا ينسب الإحياء والإماتة إليه جل وعلا، والمصير المرجع إليه، بدل من يوم من يوم قبله وما بينهما اعتراض. يعني دارين كلمة يوم دي كان تكون طوالي تاني كلمة اليوم بين اليوم الثاني شنو أقولنا بوراها، لكن لا من جاء يوم الخروج إنا نحن نحيي الموتى وإلينا المصير، تاني جاءت كلمة يوم بين اليوم الأولانية واليوم الثاني كان يكون شنو ما في أي كلام، دي جملة معترضة بين الجملتين. يوم تشقق ويوم تشقق بالتخفيف الشين وتشديدها وبإدغام التاء الثانية في الأصل فيها. يوم تشقق السماء تشقق الأرض عنهم سراعا، إنتم جواها والأرض ما تجي تكفلكم وتبقوا شنو يا أخوانا جوا الأرض. اليوم ذاك شنو يا أخوانا زي الشقة بتاعت النبات، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وإنبا وغبا، برضو كذلك هنا الوطن تنشق عشان الناس يجوا مارجين شنو من الأرض. سراعا جمع سريع حال مقدرة، الحار اللي ما جات لكن مقدر لها أنه لحظتها ووقتها كان جاء هتبقى زي ده. فيخرجون مسرعين ذلك حشر علينا يسير. في فصل بين الموصوف والصفة بمتعلقهما للاختصاص وهو لا يضر، وذلك إشارة إلى معنى الحشر المغبران. الشيخ جلال الدين المحلي عجيب يقولنا في معرفة اللغة دار يقول لنا شنو ذلك حشر يسير، ده تقدير الآية كده يا شيخ حسن. نعم. حشر شنو علينا دي الجار ومجرور جات جملة معترضة بين شنو بين الصفة والموصوف. نعم. قال بين الصفة والموصوف فصل بيناتهم شنو قال بمتعلقهم اللي هو علينا، علينا ده ما متعلق بشنو يا أخوانا حشر علينا وعقي علينا. نعم. حشر شنو علينا ها علينا قال لي شنو قال للاختصاص، للاختصاص لأن الله سبحانه وتعالى معناه هو الخاص بهذا الفعل، المعنى لا يتأثر ذلك إلا على الله وحده، بس عشان كده شنو قدموه. إذن تقديم ما من شأنه التأخير للاختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين، تقدير الآية شنو؟ نعبد إياك ونستعين إياك، لكن قدم المنصوب على التعظيم لشنو؟ للاختصاص. قال لا يضر، ها. قال إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للأرض والحساب، ربنا يجمع الناس عشان يوردهم، يوم توردون لا تقوى منكم خافية ويوم الحساب. الله قال نحن أعلم بما يقولون أي كفار قريش، أي شيء قالوا نحن عالمين به وما أنت عليهم بجبار، أنت ما تقدر تجبرهم تدخلهم في الدين لهم ما دارين يخشوا فوق لأنه أنا ما كتبت لهم أن يخشوا، شايف بجبار تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال مما أمر بالقتال، فمن لم يجب توأم فشنو فالسيف طاغة. الله قال عليه الصلاة والسلام فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهم المؤمنون، فذكر إن فات الذكرى. الله سبحانه وتعالى أعلم بالثواب وإليه المرجع والمعاد. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، اللهم أتي أنفسنا بالتقوى وزكها.